نستمع الآن إلى الحركة السريعة الشيرتسو من سيمفونية روبرت شومان الثالثة، السيمفونية الراينية كما سماها نسبة إلى نهر الراين. ذهب شومان إلى ديسلدورف وتسلم المنصب الذي طالما حلم به، قائدا للأوركسترا. كان قلبه مفعما بالتفاؤل، وفي هذا الجو كتب السيمفونية الراينية. وفي الحركة السريعة منها اقتبس لحن أغنية شعبية ألمانية على عادة الموسيقارين الذين لا يرون ضيرا في بناء أعمالهم الموسيقية استنادا إلى ألحان شعبية. لكن شومان بخياره أن يكون قائدا للأوركسترا سار في الطريق الخطأ، فهو مؤلف عبقري لكنه ليس قائد أوركسترا ذا بال. وفشل شومان، وانقلب كل السرور الذي شعر به عندما قدم إلى ديسلدورف الواقع على نهر الراين إلى حزن. وفي نهر الراين حاول الانتحار، ألقى بنفسه في النهر ولكنهم انتشلوه وأودعوه مصحة عقلية مات فيها بعد سنتين. كنت ذات يوم في فيسلينغ على الراين، وهي تبعد كيلومترات قليلة عن ديسلدورف، ورأيت الراين يسير هادئا كأنه لا يسير. كلما تذكرت تلك الإقامة القصيرة تجلت لي روعة السيمفونية الراينية. عندما أتذكر هذا النهر العريض الذي ينساح صامتا نحو الشمال، أسمع في ذهني آلات التشيلو والفيولا والباسون، وأصواتها تترقرق بألحان حركة الشيرتسو السريعة. هذا اللحن هو عندي أجمل ما كتب روبرت شومان.